الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قرأنا قطعة من التعليق على قول سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم توقفنا لطول المقطع في قولها تجعل فيها من يفسد فيها، ولعلنا نكمل ما ابتدأنا به بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقال آخرون في ذلك بما حدثنا به بشر بن معاذ وساق بسادي عن قتادة قوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فاستشار الملائكة في خلق آدم فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد في الأرض، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. قال: وذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: إن الله لما أخذ في خلق آدم قالت الملائكة: ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا، فابتلوا بخلق آدم. وكل خلق مبتلى كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة. فقال الله: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وهذا الخبر عن قتادة يدل على أن قتادة كان يرى أن الملائكة قالت ما قالت من قولها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، على غير يقين علم تقدم منها بأن ذلك كائن، ولكن على الرأي منها والظن، وأن الله جل ثناؤه أنكر ذلك من خيلها ورد عليها ما رأت بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون، من أنه يكون من ذرية ذلك الخليفة الأنبياء والرسل والمجتهد في طاعة الله. وقد روي عن قتادة خلاف هذا التأويل، وهو ما حدثنا به وساق بسنده عن قتادة في قوله: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ قال: كان الله أعلمهم، إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فذلك قوله: أتجعل فيها من يفسد فيها. وبمثل قول قتادة قال جماعة من أهل التأويل، منهم الحسن البصري: حدثنا القاسم وساق بسنده عن الحسن وقتادة قال الله لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. قال لهم: إني فاعل. فعرضوا برأيهم فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه لا يعلمونه. فقالوا بالعلم الذي علمهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وقد كانت الملائكة علمت من علم الله أنه لا ذنب أعظم عند الله من سفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فلما أخذ في خلق آدم همست الملائكة فيما بينها، فقالوا: ليخلق ربنا ما شاء أن يخلق، فلا يخلق خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. فلما خلقه ونفخ فيه من روحه أمرهم أن يسجدوا له لما قالوا، تفضله عليهم، فعلموا أنهم ليسوا بخير منه. فقالوا: إن لم نكن خيرا منه فنحن أعلم منه، لأننا كنا قبله وخلقت الأمم قبله. فلما أعجبوا بعلمهم ابتلوا، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أني لا أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه، فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: ففزع القوم إلى التوبة، وإليها يفزع كل مؤمن. فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ بقولهم ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا. قال علمه اسم كل شيء، هذه الخيل وهذه البغال والإبل والجن والوحش، وجعل يسمي كل شيء باسمه. وعرضت عليه أمة أمة، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال أما ما أبدوا فقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وأما ما كتموا فقول بعضهم لبعض نحن خير منه وأعلم. حدثني وساق بسنده عن الربيع بن أنس في قوله إني جاعل في الأرض خليفة الآية، قال إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة. قال فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم فكانت الدماء وكان الفساد في الأرض. فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية. حدثت وساق بسنده عن الربيع بن أنس بمثله. حدثت عن عمار بن الحسن وساق بسنده عن غير الربيع بن أنس، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. قال وذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال فلما عرفوا أنه جاعل في الأرض خليفة قالوا بينهم لن يخلق الله خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. فأراد الله جل ذكره أن يخبرهم أنه قد فضل عليهم آدم وعلم آدم الأسماء كلها، فقال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إلى قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فكان الذي أبدوا حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكان الذي كتموا بينهم قولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم، فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. وقال ابن زيد بما حدثني وساق بسنده قال قال ابن زيد لما خلق الله النار ذعرت منه الملائكة ذعرا شديدا، وقالوا ربنا لما خلقت هذه النار ولأي شيء خلقتها؟ قال لمن عصاني من خلقي. قال ولم يكن لله خلق يومئذ إلا الملائكة والأرض ليس فيها خلق، إنما خلق آدم بعد ذلك. وقرأ قول الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ليس ذلك الحين، ثم قال وقالت الملائكة يا ربي أو يأتي علينا دهر نعصيك فيه لا يرون له خلقا غيرهم؟ قال لا، إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض. فقالت الملائكة أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء وقد اخترتنا، فجعلنا نحن فيها فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونعمل فيها بطاعتك. وأعظمت الملائكة أن يجعل الله في الأرض من يعصيه، فقال إني أعلم ما لا تعلمون، يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فقال فلان وفلان. قال فلما رأوا ما أعطاه الله من العلم عليهم أقروا لآدم بالفضل عليهم، وأبى الخبيث إبليس أن يقر له، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. وقال ابن إسحاق بما حدثنا به وساق بسنده عن محمد بن إسحاق قال لما أراد الله أن يخلق آدم بقدرته ليبتليه ويبتلي به لعلمه بما في ملائكته وجميع خلقه، وكان أول ابتلاء ابتليت به الملائكة مما لها فيه ما تحب وما تكره للبلاء والتمحيص لما فيهم مما لم يعلموا، وأحاط به علم الله منهم. جمع الملائكة من سكان السماوات والأرض ثم قال إني جاعل في الأرض خليفة، يقول ساكنا وعامرا ليسكنها ويعمرها خلقا ليس منكم، ثم أخبرهم بعلمه فيهم فقال يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ويعملون بالمعاصي. فقالوا جميعا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك لا نعصي ولا نأتي شيئا كرهته؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي فيكم ومنكم، ولم يبتها لهم من المعصية والفساد وسفك الدماء وإتيان ما أكره منهم مما يكون في الأرض مما ذكرت في بني آدم. قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إلى قوله فقعوا له ساجدين. فذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي كان من ذكره آدم صلى الله عليه وسلم حين أراد خلقه ومراجعة الملائكة إياه بما ذكر له منهم. فلما عزم الله تعالى ذكره على خلق آدم قال للملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون بيديه، تكريمة له وتعظيما لأمره وتشريفا له، حفظت الملائكة عهده ووعوا قوله وأجمعوا لطاعته إلا ما كان من عدو الله إبليس، فإنه صمت على ما كان في نفسه من الحسد والبغي والتكبر والمعصية. وخلق الله آدم عليه السلام من أدمة الأرض من طين لازب من حمأ مسنون بيديه، تكريمة له وتعظيما لأمره وتشريفا له على سائر خلقه. قال ابن إسحاق: فيقال والله أعلم، خلق الله آدم ثم وضعه ينظر إليه 40 عاما قبل أن ينفخ فيه الروح حتى عاد صلصالا كالفخار ولم تمسسه نار. قال: فيقال والله أعلم، إنه لما انتهى الروح إلى رأسه عطس فقال الحمد لله، فقال له ربه: يرحمك ربك. ووقع الملائكة حين استوى سجودا له حفظا لعهد الله الذي عهد إليهم وطاعة لأمره الذي أمرهم به. وقام عدو الله إبليس من بينهم فلم يسجد مكابرا متعظما بغيا وحسدا، فقال له: يا إبليس، ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إلى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال: فلما فرغ الله من إبليس ومن معاتبته وأبى إلا المعصية أوقع عليه اللعنة وأخرجه من الجنة، ثم أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنباهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أي إنما أجبناك فيما علمتنا، فأما ما لم تعلمنا فأنت أعلم به. فكان ما سمى آدم من شيء كان اسمه الذي هو عليه إلى يوم القيامة. وقال ابن جريج بما حدثنا وساق بسنده عن ابن جريج قال: إنما تكلموا بما علمهم أنه كائن من خلق آدم، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وقال بعضهم: إنما قالت الملائكة ما قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن الله تعالى ذكره أذن لها بالسؤال عن ذلك بعدما أخبرها أن ذلك كائن من بني آدم. سألته الملائكة فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم؟ فأجابهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أن ذلك كائن منهم وإن لم تعلموه أنتم، ومن بعض ما ترونه في طائعة يعرفهم بذلك قصور علمهم عن علمه. وقال بعض أهل العربية: قول الملائكة يتجعل فيها من يفسد فيها على غير وجه الإنكار منهم على ربهم، وإنما سألوه ليعلموا وأخبروا عن أنفسهم أنهم يسبحون. قالوا ذلك لأنهم كرهوا أن يعصى الله، لأن الجن قد كانت أمرت قبل ذلك فعصت. وقال بعضهم: ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك، فكأنهم قالوا: يا رب خبرنا، مسألة استخبار منهم لله لا على وجه مسألة التوبيخ. نعم، قبل ما ندخل في تعليق الإمام أبي جعفر، طبعا كما تلاحظون في هذا الموضوع يعني سرد أبو جعفر رحمه الله تعالى مجموعة من الآثار، بدءا تقريبا عندنا من صفحة 82 و400 إلى صفحة 98. الذي أريد أن ننتبه إليه في سرد هذه الآثار كيفية التعامل معها. نحن الآن إذا اعتبرنا أنفسنا خليي الذهن من أي معلومة مرتبطة بهذا الحدث أو كيفية التعامل معها. يعني بمعنى أن عندنا الآن آثار، ليس عندنا معلومات سابقة تؤثر علينا في التعامل مع هذه الآثار، ونحتاج أن نتعرف على كيفية التعامل معها. والآثار كما تعلمون هذه مرتبطة بماذا؟ بأسانيد محكية، بأسانيد تنتهي إلى قائلين. الطبري رحمه الله تعالى وهو يعالج هذه الآثار كما تلاحظون لم يعرج على مسألة صحة هذا الأثر من ضعفه، بمعنى أن الإسناد لم يكن عنده مشكلا، إلا في الصفحة رقم 90 بعد 400 لما قال: وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من الصحابة. وهذا جعله يعني، والذي جعله يقول هذا أن في الخبر غرابة بالنسبة له، فجعله يتوقف فيه بهذه الكلمات التي تدل على شكه أو استشكاله بهذا الخبر، لكن مع ذلك لم يجعله يقف عن هذا الخبر ويستفيد منه. وكما تلاحظون أيضا في الرواية الأولى التي ناقشها وسبقا طرحناها في اللقاء السابق في الخلاف الذي ورد عن ابن عباس، الذي ورد عن ابن عباس ونبه على الإشكالات الواردة على الخبر، أنه قال الخبر أوله مخالف معناه من الرواية التي روت عن عباس من رواية الضحاك التي قدمنا ذكرها قبله، وموافق معنى آخر معناها. وهذا الخبر الذي ورد عن ابن عباس هو بالرواية المشهورة لرواية السدي عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، وهي التي قال عنها هنا، قال: أخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه عن الصحابة. فهذا يضاف إلى النقد الأول الذي وجهه لما قال: وإن كنت في إسناده مرتابع. سبقا ذكرنا هذا، فالأفضل أن يضاف هذا إلى صفحة 375 من طبعة التركي. لو فتحنا صفحة 375 تقيدون عندها في نقد إسناد السدي، تقيدون الصفحة هذه صفحة 490، تسجلون عليها صفحة 490، فيكون عندنا الآن الطبري من عنده موقف من هذه الرواية واضح، لكن مع هذا الموقف لم يجعله شكه في الخبر أو كونه يخشى بعض نقلة هذا الخبر غلط فيه من أن يعتمده في مواطن أخرى، لأن النظر عنده إلى ماذا؟ إلى المعاني. مسألة أخرى، هذه الروايات التي بين يدينا إذا نظر إليها الناظر بالنقد التفصيلي، بالنقد التفصيلي يعني بيفصل الأخبار تفصيلا، يعني خبرا خبرا، إيش ورد في الرواية هذه، إيش ورد في الرواية هذه، إيش ورد في الرواية الثالثة الرابعة الخامسة، سيقع عنده إشكال من جهة ماذا؟ من جهة أنه سيرى فيها شيئا من الاختلاف، لأن مرة رواية تقول بأن الملائكة قد علمت من ربها أن هؤلاء يفسدون، وتأتي رواية أخرى تقول لا، أن الملائكة يعني اجتهدت في هذا لما رأت ما حصل من الجن. وأيضا تفاصيل في الخبر يختلف كل خبر عن الخبر الآخر، يعني تفاصيل تكاد عند بعضهم أن تصل لحد ماذا؟ التناقض و التضارب. هذا النظر بهذا الأسلوب ليس من النظر الصحيح في التعامل مع هذه الآثار، يعني هذا النظر بهذه الطريقة ليس من النظر الصحيح في التعامل مع هذه الآثار، بدلالة أن هؤلاء المتقدمين الذين هم أصل العلم عندنا من الصحابة والتابعين وأتباعهم كانوا يلقون هذه الأخبار ولم يكن عندهم فيها إيش مشكلة، بل إن رأينا أنه قد يرد عن واحد منهم أكثر من رواية وقد يقع فيها إشكالات، هذه واحدة. والثانية أن الذين تلقفوا هذه الأخبار من علماء الحديث ومن علماء التفسير المحررين لم يكن عندهم أيضا إشكال في هذه الروايات. إذا رجعت إلى مثل البغوي، إلى مثل ابن عطية، إلى ابن جرير الطبري، إلى ابن أبي حاتم، من هؤلاء الأعلام ما وقفوا عند هذه الأخبار وقفة تفصيلية واعترضوا عليها، بل نجد أنهم يذكرونها ذكر الموافق أو الذي قبلها من حيث إيش؟ العموم والجملة. طيب، فإذا المنهج الصحيح، المنهج الصحيح هو الذي نتدرب عليه نحن الآن من طريقة تعامل ابن جرير الطبري مع هذا، مع هذه الآثار. وهذا التعامل الذي نأخذه من ابن جرير لم ينفرد به، ولم يأتي النقد التفصيلي أو توجيه الإشكالات لهذه الأخبار إلا متأخرة، يعني لم ترد إلا متأخرة. ولهذا أقول لكم أنه يعني مع الأسف أن بعض المتخصصين إذا جاء يقرأ هذه الروايات يقرأها بعقلية ناقدة أو معترضة أصلا على هذه الأخبار، ولا يعطي نفسه مجالا لتعلم، على الأقل تعلم طريقة ابن جرير الطبري في تعامله مع هذه الآثار. نحن الآن أمام آثار كما تلاحظون صفحات، وهناك تعليقات لابن جرير الطبري، يعني بمعنى أن ابن جرير أيضا سلط النقد على بعض هذه المرويات وبين إشكالات موجودة فيها، لكن مع بيان هذه الإشكالات لم يمنعه من قبول أصل الخبر، يعني مع أنه وجه نقدا إليه لكن لم يمنعه من قبول أصل الخبر. أيضا من الأشياء تعلمها التعليل لهذه الأقوال وتوجيهها حتى لو لم يتبناها ابن جرير الطبري، نجد أنه يعلل للأقوال ويوجه هذه الأقوال ولو لم يتبنى هذه الأقوال. إذن أيضا هذا منهج يغيب كثيرا عنا ونحن نناقش مثل هذه الأخبار، يعني يغيب عنا ونحن نناقش مثل هذه الأخبار. سنلاحظ الآن حينما يعلق ابن جرير الطبري بعد تعليقه على رواية ابن عباس مستقلة ثم يعود يناقش جميع الروايات، سنلاحظ كيف تعامل معها إجمالا وأخذ بعض التفصيلات، لأن في بعض التفصيلات لا علاقة للخبر بها. بمعنى أن الآن نحن عندنا الآن الآية قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا المقطع طبعا جاءت وعلم آدم الأسماء أنبئوني، جاءت الآن عرضا لتعزيز هذه القضية والمسألة في الآية، ولكن سيأتي تفصيل ما هي الأسماء التي علمها آدم، كيف حصل هذا، هذا بعد تفصيله. لكن الكلام أنه علم الأسماء وتبينت الملائكة، تبينت الملائكة بعد موقفها هذا من أن الله سبحانه وتعالى قد فضل آدم عليها بشيء لم يؤتها إياه، فضله بشيء لم يؤتها إياه. إذن المعنى الإجمالي الموجود في الآية إذا جعلناه أصلا ونأتي بالروايات وننظر هل هي تعزز هذا المعنى الإجمالي أو لا، سنجد أنه في النهاية مساق هذه الروايات كلها يعزز هذا المعنى الإجمالي، وهذا هو الذي يريده ابن جرير الطبري ومن قبله من إيراد هذه الروايات. وإلا نحن بكل ممكن بجرة قلم نقول باختصار وسترد عند ابن جرير هذه العبارة، لكن نقول كل هذه الأقوال ليس فيها حجة لأنه لم يرد شيء عن المعصوم مثل ما يفعل بعضهم، بمعنى أنه يهدر جميع هذه الأقوال بهذه الحجة. طيب هذه الحجة التي عندك أنه لم يرد عن المعصوم على العين والرأس، لكن لماذا غفل عنها من سبقك هؤلاء وهم يحررون ليس قصة ولا قصتين ولا ثلاث، بل كانوا يحررون جميع قصص القرآن ويتعاملون معها وما كانوا يعملون هذه دائما. صحيح يريدون في بعض الأمور في بعض الأحيان ولكنها لم تكن إيش أصلا، لأن إذا جعلنا هذه أصل، لو جعلناها حجة قائمة معناها سنلغي كل ما يتعلق بهذه إيش الأقاويل المرتبطة بالغيبيات وليس عندنا فيها حجة عن المعصوم. لم تكن هذه طريقة القوم، لم تكن هذه طريقة علماء التفسير المحررين. وهذا الذي عندنا الآن نموذج. لم ترد هذه الإشكالات أو لم يرد هذا الأسلوب من النقض إلا متأخرا، بمعنى أنه يجعل هذا أصل وتبطل فيه جميع الروايات. أما أن يحتج به في بعض الأمور فنعم، يجب أن يفهم كلامي لا يفهم على يعني على وجه آخر نريده. كون نقول عدم ورود حجة في بعض الأخبار، نعم ممكن تعمل هذه القرينة لإبطالها، لكن أن تجعل هذه حجة في إبطال جميع الأخبار، هذه لم يعمل بها لا ابن جرير ولا ابن عطية ولا البغوي ولا الثعلبي ولا ابن أبي حاتم ولا ابن المنذر ولا أبو الشيخ ولا كل من علماء التفسير الذين كتبوا فيه أو كان لهم عليه تعليقات، ما أبطلوا هذه الروايات، وإلا لاختاروا أن يتركوا من هذه الروايات التي يرون فيها أنه لم يرد فيها حجة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا فهمنا هذا، يعني فهمنا هذا الأمر وطبقناه على النموذج اللي سيأتينا الآن اللي بنكمل كلام بن جرير فيه وطبقناه على غيره، سنجد أن الأمر فيه سعة في التعامل مع هذه الأمور الغيبية، سواء كانت مرتبطة بقصص أو كانت مرتبطة بأمور في الآخرة أو غير ذلك، وأن الأصل فيها أولا هو ما يثبت من ظاهر القرآن كما سيأتي من كلام بن جرير الطبري، أو ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يثبت بحجة قاطعة للعذر مثل الإجماع، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه. فإذا الذي يريد الآن أن تستعد أذهاننا لتلقي كيفية التعامل مع هذه الأخبار التي رأينا كم هائل منها واختلافات وتفصيلات، كيف سنتعامل معها؟ هو الآن التعامل سيأتي إن شاء الله مع ابن جرير الطبري. نعم شيخ. قال رحمه الله: قال أبو جعفر: وأولانا به التأويلات بقول الله تعالى ذكره مخبرا عن ملائكته قيلها له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تأويل من قال إن ذلك منها استخبار لربها، بمعنى أعلمنا يا ربنا أجاعل أنت في الأرض من هذه صفته وتارك أن تجعل خليفتك فيها منا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لا إنكار منها لما أعلمها ربها أنه فاعل، وإن كانت قد استعظمت لما أخبرت بذلك أن يكون لله خلق يعصيه. وأما دعوى من زعم أن الله كان أذن لها بالسؤال عن ذلك فسألت على وجه التعجب، فدعوى لا دلالة عليها في ظاهر التنزيل ولا خبر بها عن الحجة يقطع العذر، وغير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله بما لا دلالة عليه من بعض الوجوه التي تقوم بها الحجة. نعم، هنا الآن نلاحظ الآن الطبري رحمه تعالى مع تزاحم هذه الروايات يستخلص لنا الرأي الراجع عنده في أول مسألة في الاستفهام في قوله أتجعل فيها، أنه جعلها باب الاستخبار، يعني استخبار عام، يعني هل ستجعل في هذه الأرض من يفعل هذا وهذا وهذا، لا على سبيل التعجب أو الاستنكار منها. طيب الآن لماذا اختاروا هذا ورد الأخريات؟ لأنه الأصل في الاستفهام هو إيش؟ أن يكون باب الاستخبار، فنقل الاستفهام من الأصل إلى غيره يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، إلى قرينة. ولهذا هو قال فدعوى، يعني من ادعى أن هذا السؤال على سبيل التعجب أنه دعوى لا دلالة عليها في ظاهر التنزيل. إذن أول حجة اعتمد عليها أن ظاهر التنزيل لا يدل على ماذا؟ على التعجب، لأنه باقي هو على الأصل، يعني الأصل من الاستفهام أنه يكون باب الاستخبار، أو استخبار من جاهل إلى عالم، يعني الاستخبار من جاهل إلى عالم، فالأصل فيه أنه سؤال استخبار. طيب ثم قال بعد ذلك: ولا خبر بها عن الحجة يقطع العذراء، يعني ما فيه خبر عن الحجة. من هم الحجة اليوم؟ المفسرون من الصحابة والتابعين واتباعهم، يعني بمعنى أنه لم يقع فيه اتفاق بينهم يدل على ذلك. ثم قال: وغير جائز أن يقال بتأويل كتاب الله بما لا دلالة عليه من بعض الوجوه التي تقوم به أو التي تقوم بها الحجة. طيب، فإذا كأنه الآن أعطانا قرينة نعملها في الرد، أنه ما دام لا يوجد دلالة بوجه من الوجوه فلا يؤول كتاب الله سبحانه وتعالى على هذه الوجوه التي ذكرها. الآن سينتقل إلى مسألة أخرى ويأتي إلى قضية الاحتمال والجواز. نعم. قال رحمه الله: وأما وصف الملائكة من وصفت باستكبارها ربه عنه بالفساد في الأرض وسفك الدماء فغير مستحيل فيه ما روي عن ابن عباس وابن مسعود من القول الذي رواه السدي ووافقهما عليه قتادة من التأويل، وهو أن يكون الله تعالى ذكره أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة تكون له ذرية يفعلون كذا وكذا، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها على ما وصفت من الاستخبار. نعم، لاحظوا الآن في طريقة أيضا تعامل الطبري مع الأثر الذي قال عنه ما قال. الآن هو يناقشه من جهة ماذا؟ من جهة المعنى. هل الآن استخبارها عن ربها بالفساد في الأرض وسفك الدماء هل كان عن إعلام من الله لهم أو سبق أن رأوا شيئا فحكموا الغائب على الشاهد؟ هو يقول: فغير مستحيل فيما روي عن ابن عباس وابن مسعود من القول الذي رواه السدي ووافقهما عليه قتادة من التأويل. هذا نفس الأثر الذي قال عنه ما قال، أنه يشك فيه ويحتمل يكون الغلط من بعض الرواة، وهو أن يكون الله تعالى ذكره أخبرهم أنه جعل في الأرض خليفة تكون له ذرية يفعلون كذا وكذا وكذا. يعني بمعنى ذلك إذا الآن هو يختار أن هذا محتمل، وهو محتمل مقدم عنده أن يكون الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بما سيقع من هذا الإنسان، فالملائكة تستفسر منه أنه كيف تجعل في الأرض من سيفعل كذا وكذا، يعني من سيفعل كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله: فإن قال لنا قائل: وما وجه استكبارها والأمر على ما وصفت من أنها قد أخبرت أن ذلك كائن؟ سيد: وجه استكبارها حينئذ يكون عن حالهم عند وقوع ذلك، وهل ذلك منهم؟ ومسألتهم ربهم أن يجعلهم الخلفاء في الأرض حتى لا يعصوه. يعني لاحظ الآن، وهذا سؤال مهم، يعني هو الآن يقول: إذا كان الله سبحانه وتعالى أخبرها لماذا تسأل؟ وهذا الآن الطبري يجعل نوع من المحاورة معه ومع إنسان يتصور أنه يعترض عليه في هذا فيرد عليه. الطبري رحمه الله تعالى لو استمر في تفسيره على هذا الأسلوب لطال كتابه، وهذه الحقيقة الإشارات تؤنس بالقصة التي ذكرها ياقوت عنه أنه قال لطلابه: هل تنشطوا لكتاب التفسير؟ وذكره يبلغ في 30,000 صفحة، فاستكبروا ذلك استعظموه. لو كان سيسير على الطريقة يصل 30,000 صفحة، لكنه أو ورقة، لكنه لما رأى همتهم أقل من ذلك عدل إلى ما ترون. فهذا يشعر أيضا أنه أحيانا يقول أنه يورد أن يقول: لا، ولولا خشية إطالة الكتاب لا ذكرنا كذا ولا فصلنا في كذا. فهذه مثل هذه المواطن تشعر أو تؤنس بصحة ما روي من هذا الخبر عن طريق عن كتابة التفسير. فهو يرد عليه في قول: وجه استخباره حينئذ يكون عن حالهم عند وقوع ذلك، وهل ذلك منهم؟ وسادهم ربما نجعلهم الخلفاء، يعني معنى الآن رجع يأخذ شيء من التفاصيل، يعني كان يقول أنه منطلب أن يكونوا إيش؟ خلفاء بدل هؤلاء الذين سيسفكون الدماء. ولذا قال: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أنتم لا تعصون تفعلون بأوامري لكن أنا أعلم ما لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله: وغير فاسد أيضا ما رواه الضحاك عن ابن عباس وتابعه عليه الربيع بن أنس من أن الملائكة قالت ذلك لما كان عندها من علم سكان الأرض قبل آدم من الجن، فقالت لربها: أجاعل فيها أنت مثلهم من الخلق يفعلون مثل الذي كانوا يفعلون، على وجه الاستعلام منهم لربهم لا على وجه الإيجاب أن ذلك كائن كذلك، فيكون ذلك منها إخبارا عما لم تطلع عليه من علم الغيب. طيب، الآن الرواية التي وردت الآن عن ضحاك من عباس اللي كان يتكلم عنها وقال أول في هذا الآن يعطي لنا أيضا رأي أنه هذا محتمل, يعني غير فاسد, يعني غير فاسد أن يكون وقع هذا الشيء. إذن نحن الآن أمام محتملات, نلاحظ كيف تعامل مع هذه الأخبار ويستخرج لنا ما الذي يمكن أن يكون منها صحيحا محتملا مقبولا, ولا أن يعترض عليك والله هذا يناقض هذا, مع أنه هو نبه على هذا الأمر ونبه على أنه فيه إشكال في الروايتين, الرواية اللي وردت عن سدي عن ابن عباس والرواية اللي وردت الضحاك عن ابن عباس. من سدي عن ابن عباس فيها أن أن الله إيش أعلمهم, ورواية الضحاك عن ابن عباس لا, أنهم نزلوا للإصلاح بين الجن ثم حصلت حصل سفك الدماء كما أخبر. هذه فيها إشارة لوقوع سفك الدماء, وتلك على أنه وقع منهم إيش إعلام من الله سبحانه وتعالى. فظاهر الروايتين فيهم إيش شيء من التناقض, لكنه يقول أيضا غير فاسد لأنه محتمل, لكن أيهما أيهما الأولى هو بين الأولى ما هو, يعني بين ما هو الأولى عنده, لكن يقول أيضا هذه محتملة لأنه كما قلنا سابقا ليس هناك دليل يقيني يقطع بصحة أحد القولين, يعني يقطع بالفعل, ولهذا كل هذه التي يذكرها هي قرائن. يعني الاستدلال الأول اللي ذكره هي مجرد قرائن ذكرها وقدم في هذا القول, ولا يمنع أن يأتي واحد فيأتي بقرائن تقدم القول الثاني ذكره عن الضحاك عن ابن عباس. المسألة إذن دائرة في ماذا؟ في محيط القرائن, وليس عندنا حجة قاطعة بحيث نقول والله هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا فيه إجماع من الصحابة والتابعين, ما عندنا هذا الشيء. كل هذه محتملات, حتى قوله ظاهر الكتاب يمكن يقول آخر أنه أيضا لا يمنع ظاهر الكتاب من أن تكون كذا, فكل هذه صارت إيش من باب القرائن. نعم. قال رحمه الله وغير خطأ أيضا ما قال ابن زيد من أن يكون قيل الملائكة ما قالت كان على وجه التعجب منها من أن يكون لله خلق يعصي خالقه. طيب الآن هذا القول اللي هو قول ابن زيد هو الذي أشار إليه لما أشار في أول الأمر فسألت على وجه التعجب, هو قال عنه فدعوى لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل. والآن لاحظ الآن رد هذا القول بقرائن, ومع ذلك بعد ذلك إيش قال؟ يقول أنه محتمل, وهذا يدلك على الفكرة ذكرتها لك أن المسألة عنده الآن قرائن, ما هي القرينة التي تقدم قولا, لكن مع ذلك يقول مع تقديم هذا القول وأعطائك وأن أعطيتك هذه القرائن, لكن ترى الذي قاله ابن زيد يعني أيضا يبقى إيش محتمل. فإذا لاحظوا كل هذه المسألة مسألة القصة هذه وما أدر فيها كلها لا يستطاع أن يجزم بشيء فيها, وهذا ترى درس عملي من ابن زيد الطبري كيف نتعامل مع هذه. يقول أنا أقدم هذا القول وفي رأيي القرائن التالية واحد إذا هذا, وليس هناك دلالة على انتقال الاستفهام من الاستفهام الأصلي إلى التعجب, وظاهر التنزيل لا يدل على هذا. مع ذلك يقول أنه غير خطأ أيضا ما قال ابن زيد من أن تكون كل استفهام يشعر على سبيل التعجب منها أن يكون الله أن يكون له خلق يعصي خالقه. يعني المشكلة ما هي؟ يعني أنا عندي أنه سيقع مشكلة, أن بعض الناس ينظر كلام ابن جرير يقول لك تناقض ابن جرير, لأن ابن جرير الآن كان يرد على قوله لأنه واضح يقول وأما دعوى من زعم أن الله كان أذن لها بالسؤال عن ذلك فسألت على وجه التعجب, قال فدعوى لا دلالة عليها أو لا دلالة عليها في ظاهر التنزيل. كيف يقول لا دلالة في ظاهر التنزيل ولا خبر بها عن الحجة يقطع العذر, ثم يقول بعد ذلك أن هذا الوجه محتمل, وصحيح هو يقول محتمل, هي كل الآن نحن كلنا في دائرة ماذا الاحتمال, لكن ما هو المقدم عندي؟ مقدم هذا صار إذن تقديم إيش الأولى, وليس أن ذلك القول باطل بطلانا تاما, لكن هو يقول هذا القول إن انتقلت التعجب ما فيه الحجة اللي يرجع إليهم, يعني اللي يرجع إلى إجماعهم ما قالوا, يعني ما قالوا إلا واحد من هؤلاء, يعني ما قالوا واحد من هؤلاء أو في من يخالفه في هذا إيش الرأي. واضح الفكرة؟ نعم. قال رحمه الله وإنما تركنا القول بالذي رواه الضحاك عن ابن عباس ووافقه عليه الربيع وبالذي قال ابن زيد في تأويل ذلك, لأنه لا خبر عندنا بالذي قالوه من وجه يقطع مجيئه العذر. لاحظ الآن كيف الآن تعامل معها, يعني يقول أنا هذه أقوال أنا أقول لكم أنها محتملة, لكن إيش يجعلني ما أقول بها؟ هذا أول قرينة. أنه كما قال لا خبر عندنا بالذي قالوه من وجه يقطع مجيء العذراء. نعم. ويلزم سامعه به الحجة، والخبر عما قد مضى وما قد سلف لا يدرك علم صحته إلا بمجيئه مجيئا يمتنع منه التشابه والتواتر. لا، الصواب يمتنع منه التشاعر، وسنأتي إن شاء الله تعليلها. نعم. قال إلا بمجيئه مجيئا يمتنع منه التشاعر والتواتر، ويستحيل فيه الكذب والخطأ والسهو، وليس ذلك بموجود كذلك فيما حكاه الضحاك عن ابن عباس ووافقه عليه الربيع، ولا فيما قاله ابن زيد. فأولى التأويلات إذ كان الأمر كذلك بالآية ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة مما يصح مخرجه في المفهوم. قال نعم، لا نقف هذه وبعدين نكمل. لاحظوا الآن كما قلت لكم كيف رجع مرة أخرى إلى نفس الفكرة اللي بدأ بها، يعني وبدأ بترجيح، ذكر الأقوال الأخرى، يعني ذكر اعتراض عليه، رد على هذا الاعتراض، ثم رجع إلى الأقوال الأخرى وجعلها من المحتملات، ثم كرر عليه مرة أخرى بأن معنا من المحتملات لكن ليست هي الأقول الأقرب عنده. لماذا؟ للحجة التي ذكرها. طبعا هنا لما قال من وجه يقطع مجيئه العذرة ويلزم سامعه به الحجة، إما أن يكون عندنا خبر من الله في كتابه يعني واضح ليس فيه أي لبس، وهذا الآية فيها إشكال لأنه تلاحظون فيها إيش اختلاف، يعني هي مجال الإشكال، ما يجي واحد يحتج بها. هو يقول أن الظاهر، لو كانت الظاهر والظاهر عنده، لكن لو كانت بالفعل الظاهر وليس فيها خلاف لقلنا هذه حجة، لكنها صارت قرينة بالنسبة له. القضية الثانية السنة من عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قول من عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بهذا لا يوجد، إجماع أيضا لا يوجد، لاحظنا فيها أقوال، يعني فيها أقوال متعددة. فإذا كل مواطن الاحتجاج بالأمر النقلي، يعني كل مواطن الاحتجاج بالأمر النقلي ماذا لاحظنا فيها؟ لاحظنا أنها لا توجد في هذا الاختلاف. إذا الاحتجاج بهذه الأمور المرتبطة بالنقل لا يوجد في هذا الأمر، فإذا صار العودة إلى ماذا؟ إلى القرائن، صار العودة إلى القرائن. وكما قلت لكم القرائن التي اعتمد عليها ابن جرير يمكن يأتي آخر ويعتمد على قرائن وصحح الأقوال الأخرى، فليس هناك إيش إشكال في هذا الأمر، هذا أمر محتمل والأمر فيه سعة. طيب قال مجيء أن يمتنع منه التشاغب والتواطؤ، هكذا كتبوها في صاد، كتب في صاد الشاعر هكذا، وهذه هي الصواب، لكنها التشاعر. وهذه الكلمة يعني التشاعر وردت في موطن آخر في نفس النسخة، هذه نسخة التركي في صفحة في الجزء الخامس صفحة 150 وردت بنفس الصواب بنفس الكلام التشاعر والتواطؤ، التشاعر والتواطؤ، وليس فيها إشكال في قراءة النص هناك، لأن التشاغب ضد إيش؟ التواطؤ، يعني التشاغب ضد التواطؤ وهو يريد التشاعر. طيب وأيضا وردت مرة ثالثة لكن وقع خلاف أيضا في قراءة النص في أحد النسخ التضافر، وفي نسخ أخرى أيضا التشاعر بنفس الكتابة، فهم فالصحيح والله أعلم أن كل التشاعر، ويكون التضافر هو تصحيف للفظة التشاعر، فالأقرب في جميع هذه النصوص هي التشاعر والتواطؤ، يعني التشاعر والتواطؤ، والتشاعر والتواطؤ متقارب، يعني أن يتشاعر القوم بشيء يعني يشعر بعضهم بعضا فيتفقون عليه، يعني يشعر بعضهم بعضا. أما التشاغب يدل على ماذا؟ على الاختلاف، هو لا يقول ما في اتفاق، لأنه لاحظ قال يمنع منه التشاعر والتواطؤ ويستحيل فيه الكذب والخطأ والسهو. قال وليس ذلك بموجود كذلك فيما حكاه الضحاك عن ابن عباس ووافقه عليه الربيع ولا فيما قاله ابن زيد. نعم تفضل. قال رحمه الله فأولى التأويلات إذ كان الأمر كذلك بالآية ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة مما يصح مخرجه في المفهوم، يعني هذا الآن القرينة يكون فيه كما قال ظاهر التنزيل فيه دلالة وأنه يصح مخرجه في ماذا؟ في المفهوم، يعني ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأويلات، لأنه الظاهر في الغالب لا يحتاج إلى تأويل، ما يحتاج إلى يعني بعد في التأويل، خاصة هذا هو الظاهر وأيضا يكون هو إيش المقدم. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: فإن كان أولى التأويلات بالآية هو ما ذكر من أن الله تعالى ذكره أخبر الملائكة بأن ذرية خليفته في الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء، فمن أجل ذلك قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فأين ذكر إخبار الله تعالى ذكره إياهم بذلك في كتابه؟ قيل له: اكتفي بدلالة ما قد ظهر من الكلام عليه عنه، كما قال الشاعر: فلا تدفنوني إن دفني محرم عليكم، ولكن فامري أم عامري. فحذف قوله: دعوني للتي يقال لها إذا أريد صيدها فامري أم عامري، إذ كان فيما ظهر من كلامه دلالة على معنى مراده. فكذلك ذلك في قوله: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، لما كان فيه دلالة على ما ترك ذكره بعد قوله: إني جاعل في الأرض خليفة، من الخبر عما يكون من إفساد ذريته في الأرض، اكتفى بدلالته فحذف وترك ذكره، كما ذكرنا من قول الشاعر. ونظائر ذلك في القرآن وأشعار العرب وكلامها أكثر من أن يحصى، فلما ذكرنا من ذلك اخترنا ما اخترنا من القول في تأويل قوله: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. نعم. الآن نفس القضية عاد على ما يتصوره هو من اعتراض، أنه كونك تختار الآن أن الملائكة عندها خبر من الله تعالى وظاهر الآية ما يدل على ذلك، هذا نظر المعترض. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الطبري رحمه الله تعالى جعل قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها قرينة على المحذوف، يعني قرينة على ماذا؟ على المحذوف. واستدل لهذا بشعر من الشعراء العرب، إنه هو الشعر مشهور: ولكن خامري فلا تدفنوني إن دفني محرم عليكم، ولكن خامري أم عامري. قال فحذف قوله: دعوني للتي يقال لها إذا أريد صيدها خامري أم عامري. طيب الآن هذا الآن الدلالة المحذوفة نحتاج إلى تأصيل الأمر، أنه هل هذا الأصل موجود في كلام العرب وفي القرآن؟ هو يقول أنه إيش موجود، يعني أنه معروف من كلام العرب ومعروف في القرآن أن يحذف الشيء لوجود دليل عليه، أن يحذف الشيء لوجود دليل عليه. إذن الطبري مشى على أن الله سبحانه وتعالى أعلم ملائكته. طيب ما هو دليلك على أنه أعلم ملائكته؟ أنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إن كانه قال إنما قالت هذا لأنها إيش أخبرت به، مع أنه جوز أن تكون إيش قد رأت شيئا فحكمت كما قلنا الغائب على الشاهد، لكن هذا هو المقدم عنده، وبناه على هذا الأسلوب من أساليب العرب. لكن لاحظوا أيضا كما قلت لكم سابقا أن هذا ليس حجة قاطعة، حتى قول الطبري واختياره ليس حجة قاطعة، لأنه هو أيضا رحمه الله تعالى كان ينبهنا على أن ما قاله الآخرون ما يزال في مقام الاحتمال، لا يزال في مقام الاحتمال. فإذا نكون نخلص هنا إلى أنه تلاحظون كيف تعامل مع هذه الأقوال وكيف بيّن القرائن والدلائل الدالة على القول الذي يختاره، وكيف أيضا بيّن أن الأقوال الأخرى التي قيلت محتملة لكن ليست هي الأولى عنده. ولهذا عبارته فأولى التأويلات، أولى هذه التأويلات، يعني هذا إشعار بأنه يقدم الأولى فقط ولا يبطل الأقوال الأخرى. طبعا هذا نموذج كما سبق ذكرت، نموذج من النماذج يعني المهمة جدا جدا في كيفية التعامل مع هذه الأخبار الغيبية وكيف أن نستطيع أن نبني المعنى عليها. يعني لو واحد من الذين يعترضون على مثل هذه المرويات يعترض عليها، يقول لسنا ملزمين بقول فلان وعلان، لسنا ملزمين بهذه الآثار، وهذه الآثار فيها ضعف، والسدي عن ابن عباس في انقطاع، وهذه الرواية فيها كلام، وقال أحمد شاكر فيها كذا، والضحاك عن عباس الضحاك لم يلقى ابن عباس إلى آخره لتعرفونه. طيب أنت الآن إذا أنت رميت هذه الروايات كلها ولم يرمها من كان قبلك، كيف ستفهم هذه الآيات؟ يعني بعقل من؟ بلغة من؟ يعني أنا لازلت لا أفهم، يعني لماذا الواحد منا يجعل عقله في عقل ابن عباس ويرى أنه يفهم أحسن من ابن عباس، ويرى أنه يفهم أحسن من هؤلاء وأحسن من ابن جرير، وهو أحسن من ابن أبي حاتم وأحسن من فلان وعلان؟ كيف هو أحسن؟ ولا يقولها بلسان المقال، لكن أسلوبه في التعامل مع الروايات، أسلوبه في التعامل مع التفسير، كانوا يقول أنا أحسن من هؤلاء، وهم لم يفسروا القرآن تفسيرا صحيحا، ولم يعتمدوا على المصادر الصحيحة، ولم يأتوا الأبواب البيوت من أبوابها في هذا العلم. يعني هذا محصلة طريقته في التعامل مع هذه الروايات. ولهذا أقول على طالب العلم ألا يصدر في التفسير إلا عن هذه الآثار. لماذا؟ لأن هذه الآثار هي التي بقيت عندنا إلى اليوم، وجل التفاسير، جل التفاسير حتى التفاسير التي لم تطلع على رواية السلف في النهاية تعود إلى شيء من أقوالهم. فما دام الله سبحانه وتعالى قد كفانا بهؤلاء وبين لنا هؤلاء هذه المعاني، فكن ندور حيث داروا ثم نبني على أقوالهم، أولى من أن نعترض عليهم اعتراضا ثم نبني قولا أو منهجا جديدا. في فرق بين أن نجعلهم الأصل نستفيد منهم، نأخذ المنهج وأعيد مرة أخرى المنهج منهم، ثم نبني على نفس ما نجبنه عليه التفسير، فيكون هذا هو الطريق الأسلم من أن نقول والله هذه الروايات فيها كذا، والروايات هذه فيها تناقض، والروايات هذه فيها اضطراب، وفلان علم يقف فلان، وفلان في كذا، والرواية فلانية في كذا، والرواية الفلانية فيها ضعيفة بهذا الشكل إلى آخره، فتسقط هذه كل هذه الروايات. من يبقى لنا وماذا يبقى؟ ولماذا ابن جرير الطبري وهو يعرف الأسانيد ويعرف الصحيح من الضعيف لماذا يعتمد هذا الأسلوب؟ يعني خطأ منهجه. وكما قلت لكم دائما وكررها أن هؤلاء كانوا أبصر وأعلم منه، واستمر الحال على هذه الطريقة حتى عند ضعفاء المفسرين الذين ليس لهم بصر بالحديث. يعني ضعفاء المفسرين من جهة الحديث أقصد، يعني ليس لهم بصر بالحديث، يعني قد يكون مقصر في علم الحديث، استمر هذا المنهج عندهم كما هو، ما تغير، لم يتغير هذا المنهج إلا عند المعاصرين. ولهذا نقول من يدعي التجديد أو يسعى إلى التجديد في التفسير عليه بأن يعرف معنى التجديد الشرعي، فيعيد الأمر إلى ما كان عليه، ولا يبتدع منهجا جديدا أو طريقة جديدة يفسر بها. هذا هو الأسلم والأصوب في التعامل مع العلم عموما، كما قلت لكم سواء كان في علم التفسير، علم السلوك والزهد، علم إلى آخره. نرجع إلى هؤلاء وكيف فهموا وكيف عملوا وكيف علموا وعملوا، يعني كيف علموا وعملوا. أما الطريقة التي نسلكها نحن الآن فهي عندي طريقة فيها إشكالات كثيرة جدا جدا، وكونك توفق للصواب أو لموافقة هؤلاء الكرام وإن كنت لم تطلع على تفسيرهم فيصدق عليك الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في ضعف، قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني أنت أصبت الصواب لكنك أخطأت الطريق. وهذا نوع مذموم في العلم، بمعنى أن إصابة الصواب ليست دليل على صحة المسلك، يعني ليست دليلا على صحة المسلك. إذا نحن بحاجة إلى أن نعيد النظر في مناهجنا ونرتب أذهاننا على الطريقة الصحيحة التي سار عليها علماؤنا جيلا بعد جيل. إذا ورد إشكالات في قولين هذا أمر هين، لكن أن نجعل هذا منهج كما قلت لكم ونطرح ما ورد عنه بهذه الطريقة التي سلكها بعض المعاصرين، فهذه المنهجية عندي أنها خطأ محض، لا بد من إعادة النظر فيها، يعني لابد من إعادة النظر فيها. وكما قلت لكم هذا ولله الحمد منه، يعني نموذج عملي قائم عند ابن جرير الطبري وواضح ليس فيه أي إشكال. ولعلنا نقف عند هذا، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم.